دال على نسبة طلبية لزومية. ومن الصيغ التي وقع الكلام فيها بين الأصوليين أنه تدل على النسبة الطلبية، قالوا هي نفس صيغة فعل الأمر بلا أن يدخل عليها ماذا؟ لام الأمر. ولكن هذه الصيغة الثانية وهي صيغة فعل المضارع، طبعا إذا خلينا مكان الأمر مضارع بعد الإخوة يلتفتون للمطلب، هذه الصيغة وهي صيغة فعل المضارع غير الداخل عليه لام الأمر، فعل المضارع يدل على الإخبار أم على الإنشاء؟ خب درستم في علم النحو أن صيغة فعل المضارع دالة على الإخبار لا على الإنشاء. خب نحن نريد أن نستعملها ماذا؟ في الإنشاء. هذا الاستعمال يكون حقيقي لو يكون استعمال مجازي؟ فإذا لأنه استعمال للصيغة في غير ما وضعت له تلك الصيغة. من هنا وقع بحث بين الأصوليين أن صيغة فعل الأمر غير المقترنة بلام صيغة فعل المضارع غير المقترنة بلام الأمر، هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هناك خلاف في المسألة يوكله السيد الشهيد إلى الحلقة الثالثة. قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها أي تلك المادة تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية. ولكن أي نسبة إرسالية؟ في المستحب أيضا عندنا نسبة إرسالية، ولكن يقول الصيغة تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، لأن المستحب أيضا فيه نسبة إرسالية، ولكن حاصل من إرادة لزومية؟ لا، حاصل من إرادة غير لزومية يمكن تركها. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا هو المدعى. قال: للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. والتبادر كما قرأنا ماذا؟ علامة الحقيقة. توجد صيغ أخرى وقع الكلام فيها، وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر، يعني غير صيغة فعل الأمر، من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر على ذلك الفعل، يعني على ذلك الفعل الذي فيه تلك الصيغة كصيغة فعل المضارع، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، فإن لم يكن الاستعمال بلا عناية فالاستعمال يكون حقيقيا. إذا صيغة فعل الأمر الداخل عليه لام الأمر يدل على النسبة الطلبية الحاصلة من إرادة اللزومية حقيقة ومجازا. حقيقة قرينة ما هي؟ القرينة لام الأمر. وإما بدون إدخال لام الأمر، هنا مع الاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا فيحتاج إلى قرينة إلى عناية. وإما بدون إدخال لام الأمر كما إذا قيل يعيد ويغتسل، يسأل السائل: شككت يا ابن رسول الله بين الأولى والثانية، قال يعيد أو تعيد. هنا يعيد صيغة فعل المضارع دالة على الوجوب؟ لا، صيغة فعل المضارع الإخبار، ولكن هنا الإمام استعملها في مقام ماذا؟ الإنشاء، يعني يجب عليك أن تعيد. واستعمال الإخبار وإرادة الإنشاء استعمال لللفظ أو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها. قال: ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. لماذا؟ منشأ العناية؟ قال: لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت الخبرية في مقام إفادة الطلب، فهو استعمال للصيغة في غير ما وضعت لها الصيغة. هنا يقول: وفي الأول، مراد من الأول يعني استعمال صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، يقول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة على الوجوب، وليس استعمالا عنائيا مجازيا. فكما أن صيغة فعل الأمر دالة على الطلب الوجوبي، كذلك صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر أيضا دال على الطلب الوجوبي. إنما الكلام أين؟ وفي الثاني، يعني صيغة فعل المضارع بلا لام الأمر. يوجد خلاف بين الأصوليين في الدلالة على الوجوب، وسنثبت إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة أنه أيضا دال على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهي أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وأن صيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، ولكن الناشئة من إرادة لزومية. ولكن نحن في جملة من الموارد نجد أن مادة الأمر أو صيغة الأمر أيضا مستعملة، ولكنه لا تفيد الطلب الوجوبي، أو يقع فيها التردد. فما هي تلك الموارد؟ من تلك الموارد التي وقع الكلام فيها هو أنه إذا كان عندنا نهي ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، على الخلاف اللي قرأناه لكم في الفقه اللمعة في باب الطهارة، نهي أو ليس بنهي. نعم. ثم بعد ذلك قالت فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه فأتوهن صيغة فعل الأمر أو مو صيغة فعل الأمر؟ صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب، ظاهرها بحسب الدلالة التصورية فيها، ولكن الآية تريد أن تقول إذا المرأة تطهرت يجب الإتيان وجوبا تكليفيا. إذن صيغة فعل الأمر موجودة، ولكن وجود تكليفي مو موجود. شنو منشأ هذا؟ الآية أولا قالت ماذا؟ ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ثم قالت ماذا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. أنا ما أريد أصطاد بعد الحلية، واجب علي أن أصطاد؟ لا مو واجب. خب الصيغة فعل الأمر لو مو صيغة فعل الأمر، بعد لماذا لا تدل على الوجوب؟ من هنا قالوا بأن صيغة فعل الأمر إذا جاءت عقيب النهي أو ما يحتمل فيه النهي، احنا ذكرنا مثالين في النهي، أو ما يحتمل فيه النهي، أنا أتصور أنه هنا يوجد نهي، المولى ماذا يأمرني؟ هنا هذا الأمر أيضا دال على الطلب الوجوبي أو لا؟ هنا قالوا أن صيغة فعل الأمر تكون منسلخة على الطلب الوجوبي، دالة على ماذا؟ طبعا منسلخة على الطلب الوجوبي، الإخوة يلتفتون، مو في الدلالة التصورية، الدلالة التصورية دائما محفوظة، إنما الكلام عين في التصديقية الجدية، في المراد الجدي. قالوا المراد الجدي هنا لا يعلم ما هو المراد منه. هل المراد منه إثبات الترخيص؟ هل المراد منه إثبات الوجوب؟ هذا مجمل، فإذا كان مجملا يحتاج إلى قرينة من الخارج ليعين لنا أن هذه الصيغة هل المراد منها إثبات الترخيص أو المراد منها إثبات ماذا؟ الوجوب. إذن تبين أنه توجد عندنا بعض الأحيان صيغة فعل الأمر، ولكنها ليس مدلولها الجدي هو النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة اللزومية، فتكون مجملة. أين؟ فيما لو كان الأمر قد تعقب النهي أو ما يحتمل فيه النهي. مثلا في رواية يرسلها العام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن لا بعد لا أنهاكم فزوروها. خب نهي يوجد ثم ماذا؟ فزوروها، يعني فزوروها يعني يجب عليكم أن تزوروها أو يباح لكم أن تزوروها. هنا بعض قال أنها تدل على الإباحة فقط، تريد أن تقول هذا مباح، وبعض قال أنها مجملة لا تدل على الوجوب ولا على التبخير، والمعين لها هو القرينة الخارجية. دلالات أخرى للأمر. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل أيضا على أن الطلب على نحو الوجوب، هل سماتة أو صيغة، وهناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوت تلك الدلالات للامر وعدم ثبوت تلك الدلالات، منها دلالة الامر على نفي الحرمة بدلا عن دلالة الامر على الطلب والوجوب في حالة معينة. هذه دلالته على نفي الحرمة أي جملة معترضة، بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب، هذه دلالته على نفي الحرمة وين؟ في حالة معينة. تلك الحالة المعينة ما هي؟ قال وهي، أي تلك الحالة المعينة، وهي ما إذا ورد عقيدة تحريم من قبيل ما ضربنا من الأمثلة. طبعا في تلك الأمثلة جميعا أكو مناقشة، ولكن فقط احنا ذكرنا الأمثلة الموجودة في كلمات الأصوليين، وإلا هذه الأمثلة كلها مناقشة. وهي ما إذا ورد عقيبة التحريم أو في حالة يحتمل في تلك الحالة التحريم. في مثل هذه الحالة بعد الأمر، صيغة الأمر، مادة الأمر لا تدل على الوجوب، تدل على ماذا؟ تدل على نفي الحرمة. واجب، وأنتم تعلمون عندما نقول هذا الفعل الصلاة ليست بمحرمة، هذا ينسجم مع أنها واجبة وينسجم مع أنها ماذا؟ مباح. هذا الماء شربه ليس بمحرم، طب واجب هذا لا يثبته لي، مباح هذا لا يثبته لي، فقط ليس بمحرم. وبعبارة أخرى يثبت الجواز بالمعنى العام، والجواز بالمعنى العام يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر. فإذا ثبت أن جاءنا أمر عقيب الناهي أو ما يحتمل الناهي، فقط يثبت لنا أي مقدار أنه ليس بحرامين، أما أكثر من ذلك فلا يدل. قول آخر يقول لا يدل على الترخيص والإباحة. السيد الشهيد يختار هنا القول الأول، وهو أنه فقط يدل على نفي التحريم، أما يدل على الوجوب على الإباحة على الاستحباب هذا المقدار غير موجود في هذا الأمر. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل تلك الدلالة دالة، بل تظل تلك الصيغة دالة على النسبة الطلبية أو الإرسالية، لأن المدلول التصوري قلنا محفوظ في جميع الحالات، إنما الذي يتغير ماذا؟ المدلول الجدي، غير أن مدلول الصيغة التصديقية عن الجدي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وهو الوجوب وبين نفي تحريم فقط. لماذا؟ لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين، يعني عقيب النهي الصادر أو عقيب ما يحتمل فيه النهي، يوجب الإجمال من هذه الناحية. نحن يكون الأمر مجملا علينا مبهما، لا نعلم عندما قال فاصطادوا يعني وجوب الاصطياد، لو فاصطادوا يعني عدم حرمة الاصطياد الذي كان فيما سبق هذه الحالة. مليه هو هذا تفصيله ان شاء الله في المفصلات، هو اشارة الى هذه النقطة، قلت بانه بحث مفصل انه يرجع الى الحالة السابقة. ومنها هو، ولكن الترخيص هذا الترخيص قلنا ينسجم مع الوجوب، قلنا هذا يقول غير حرام، ولكن واجب لو مو واجب ما نعلم بعد، لا نعلم. فلهذا قلت انه فقط الناهي هنا يدل على عدم الحرمة، عندما قال فاصطادوا بعد نعلم ان الاصطياد ليس بحرام، ولكن واجب لو مو واجب هذا بعد ما نبدا نستفيد، لابد نستفيد من قرينه خارجيه. كفتوا؟ اما لو لم يكن مسبوقا بالنهي، لو قال المولى اصطد يجب الصيد ولا يجب الصيد؟ يجب الصيد. اذا قال المولى قبل ان يقول، بعد لم يقل هذا بعد قوله ولا تقربوهن، قال اتوا نساءكم، نستفيد ماذا؟ وجوب الاتيان. ولكن حيث ان هذا الوجوب هذا الامر سبق بنهي، هنا تكون هذا الامر مجملا، لا نعلم انه يريد الوجوب او يريد فقط عدم التحريم، عدم التحريم القدر المتيقن، اما واجب او غير واجب بعد مجمل يصير، لا بد ان نستفيد من قرينة من الخارج. ومنها الاخوة، لا بد الاخوة الذين درسوا اصول المظفر عرفوا ان الواجبات اما موسعة واما ماذا؟ مضيقة. وبعبارة أخرى الواجبات بتقسيم آخر، الواجبات إما مؤقتة وإما ماذا؟ غير مؤقتة. المؤقتة واضح من اللفظ يعني أنها تجب في وقت خاص، وغير المؤقتة هي التي تجب ولكن لا في وقت خاص، كما ذكروا مثلا في باب القضاء، القضاء واجب ولكن ليس له وقت مخصوص. ثم المؤقتة تنقسم إلى أقسام ثلاثة بحسب الفرض العقلي: أن يكون زمان الواجب مساويا لفعل الواجب، يعني أنا هذا الفعل أستطيع أن أؤديه في نصف ساعة، والزمان الذي جعله الشارع لي أيضا ماذا؟ نصف ساعة. أنا من قبيل أين؟ من قبيل الصوم. الصوم زمانه بين الفجر وبين الغروب، وهو مؤقت أيضا بمقدار هذا الزمان. وأخرى أن يفترض أن الزمان أقل من مقدار أداء الواجب. معقول هذا لو غير معقول؟ مستحيل. لماذا؟ لأن تكليف بغير المقدور. الغرس يحتاج مني وقت ماذا؟ 10 دقائق، ولكن الشارع يضع لي وقت دقيقتين أنا أغتسل، ما يمكن. تكليف بغير المقدور. وثالث أن يكون زمان الواجب أوسع من أداء الواجب، وهذا في الواجبات ماذا؟ الموسعة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلوات اليومية، فإنه الوقت الموجود بين زوال بين الزوال والغروب 5 ساعات 6 ساعات، ولكنه أداء الصلاة كصلاتنا لا تتجاوز إلى 4 دقائق مثلا. فهنا هذه الواجبات تسمى واجبات ماذا؟ موسعة. الآن بحثنا نحن في المؤقت، أعم من أن يكون الزمان مساويا لأداء الواجب أو الزمان أوسع من أداء الواجب. هنا الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أوجب الصلاة أم لا؟ نعم. وقال إذا زالت الشمس فصلي، يعني صلاة الظهر. إذن وقت وجوب صلاة الظهر أين؟ بزوال الشمس إلى حين الغروب. إذن نحن عندنا يوجد واجب مؤقت بوقت خاص. هنا نسأل هذا السؤال، التفتوا جيدا، هذا الواجب المؤقت بوقت خاص ينحل إلى واجبين أم هو واجب واحد؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن هذا الواجب الذي له وقت خاص بحسب التحليل ينحل إلى ماذا؟ إلى واجبين، وجوب الصلاة هذا الواجب الأول، وأن تكون هذه الصلاة في وقت خاص هذا هو ماذا؟ الواجب الثاني. هل سيفترض أن شخصا عصى الواجب الثاني فلم يصلي في الوقت، الواجب الأول باقي له ساقط؟ باقي. فإذا يجب عليه أن يأتي الصلاة خارج الوقت لعدم سقوط الواجب الأول. قد هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا أمرنا بأنه يجب عليك أن تقضيه نحتاج إلى دليل جديد أم الدليل الأول كافي؟ الدليل الأول كافي. لماذا؟ لأن الدليل الأول انحل إلى وجوبين، وجوب للصلاة، وجوب للصلاة المقيدة بالوقت، فصعب الوجوب الثاني لأن وقته انتهى، ولكن الوجوب الأول لماذا يسقط؟ هذا من قبيل أن الشارع يأمرك بأن تتصدق بدرهم، ثم يأمرك بأن تتصدق ماذا؟ بدرهم آخر، وهذا التصدق افترض لم تمتثل وسقط، ولكن لماذا يسقط الوجوب الثاني؟ فإن بنينا على أن الوجوب المؤقت ينحل إلى وجوبين، فمن لم يمتثل الواجب في الوقت يجب عليه أن يمتثل الواجب ماذا؟ خارج الوقت، ولا نحتاج إلى دليل جديد لوجوب القضاء، بل نفس الدليل الأول للأداء يقول يجب عليك أن تقضي خارج الوقت. وهذا معنى قول الفقهاء هل أن القضاء بأمر جديد أو لا بنفس الأمر الأول. إن قلنا أن الوجوب ينحل يكون بنفس الأمر الأول ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر جديد بالقضاء. وأما إذا قلنا أن الوجوب المؤقت لا ينحل إلى واجبين، واجب للصلاة، واجب لأن يكون في وقته، فهو واجب واحد بسيط غير منحل غير مركب من واجبين. هنا اذا لم تمتثل سقط الواجب وقيده ام لا؟ سقط. يجب علي القضاء ولا يجب؟ الا بامر جديد. لماذا؟ لانه انا اشك انه يجب علي ان اصلي خارج الوقت او لا يجب علي ان اصلي خارج الوقت. رفع ما لا يعلم. انا لا اعلم انه الله سبحانه وتعالى داخل الوقت كان قال قد يصلي صلاة الظهر، اما خارج الوقت هم يقول لي صلي صلاة الظهر او لم يقل؟ ان قال لي اقضي ما فاتك ما فات، معناه انه يوجد امر جديد. ان لم يقل لي اقضي ما فاتك ما فات، اذا لا يوجد عندي امر جديد. فهنا ان بنينا ان الوجوب المؤقت ينحل الى واجبين، فالقضاء يكون بالامر الاول ولا نحتاج الى امر جديد بالقضاء. واما ان بنينا على ان الوجوب المؤقت وجوب واحد ولا ينحل الى واجبين، اذا ماذا؟ القضاء يكون بامر جديد. ولكنه سواء قلنا بالاول او قلنا بالثاني لا توجد ثمرة عملية. لماذا؟ لانه في النتيجة احنا يوجد عندنا امر بالقضاء، يوجد عندنا امر بالقضاء بالصلاة والصيام وغيرها. حتى نعم يرجع هذا ان هذا الامر بالقضاء هل هو تأسيسي ام امضائي وتأكيدي للامر الاول؟ إن قلنا أن الأمر الأول مؤكد فالأمر الثاني يكون ماذا؟ مؤكدا له. وأما إن قلنا أن الأمر الأول واحد فالأمر الثاني يكون ماذا؟ تأسيسيا. إذن الثمرة فقط هذه، وإلا من الناحية العملية لا فرق بين أن نقول أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر السابق. قال ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. هل أن الأمر الدال بفعل في وقت يدل هذا الأمر على القضاء خارج الوقت أو لا يدل؟ المشهور بين المحققين من الأصوليين أنه لا يدل، يعني أن الوجوب المتعلق بفعل هو واحد ولا ينحل إلى اثنين. قال ومنها دلالة الأمر بفعل بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. التفتوا جيدا، احنا عدنا فد وجوب وعدنا فد واجب. الوجوب هو نفس الحكم، الواجب هو متعلق الحكم. يعني شوفوا نقول وجوب الصلاة، صلي، هذه صلي بها شنو؟ ماذا يوجد فيها؟ هيئة، ويوجد ماذا؟ مادة. المادة هي الواجب، الهيئة هي الوجوب. واضح المطلب؟ صلي فيها حكم وهو الوجوب. هذا الوجوب من اين استفدنا؟ من الصيغة ومن المادة، من الهيئة من الصيغة. خب هذه الصيغة المادة الحكم الوجوب يحتاج متعلق او لا يحتاج متعلق؟ متعلقه الصلاة. لا تشرب الخمر، هنا الحكم ما هو؟ الحرمة. متعلقه ما هو؟ الشرب. موضوعه ما هو؟ الخمر. هنا عندما نقول يتجب الصلاة على المكلف، تجب حكم وجوب، صلاة واجب فعل، موضوع المكلف الفاجب. من هذا شوفوا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه قال دلالة الأمر دال على ماذا؟ بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب، يعني على الحكم، على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالوجوب ومن لم يأتي بالواجب. من لم يأتي بالواجب يعني من لم يأتي بالفعل، يعني من لم يأتي بالصلاة، يعني من لم يأتي بالصوم، لأنه الصوم الصلاة هذه ماذا؟ واجبات. وجوبه وجوب الصلاة هذه الأحكام. قال على من لم يأتي بالواجب في وقته. وتوضيح ذلك، وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد بهذا القيد، فهو فعل واحد بسيط. إذن فلا يقتضي إلا الإتيان بذلك الفعل المقيد بوقت خاص. فإن لم يأتي بذلك الفعل المقيد في وقت خاص حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبل ذلك الوجوب والأمر للقضاء خارج الوقت. وإذا قال الشارع قضاء خارج الوقت لا بد أن يأمرني أمرا جديدا، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. إيجاب يعني وجوب القضاء إلى أمر جديد. تارة أخرى يكون الأمر بالفعل المقيد، هذا الأمر ماذا أو المؤقت يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد. فكأن الشارع عندما قال تجب صلاة الظهر عند الزوال كأنه قال تجب الصلاة، هذا فتح حكم، وتجب الصلاة في وقت الظهر هذا حكم آخر. يقول أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق من غير تقييد بوقت خاص، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول ولا تلازم بينهما في السقوط. إذن ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. طب سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ مختاركم يقول وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر يعني بساطته وعدم انحلاله إلى وجوبين، فيحتاج إثبات تعدده أي تعدد الأمر على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، وما لم توجد القرينة الخاصة نحن نقول أنه لا يجب القضاء خارج الوقت بناء على الدليل الأول. بلي لجملة من الفقهاء المتقدمين، أصولين المتقدمين كان يذهبون إلى الانحلال، ولكن المتأخرين لا يقولون. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء. أنت تأمر عبدك، تأمر ابنك الأكبر، تقول أمر أخاك الأصغر أن يفعل ذلك كذا. تارة أنت تذهب إلى الإبن الأصغر وتقول له ماذا يجب عليك أن تفعل كذا، هذا الإبن الأب هكذا يفعل. تارة يذهب إلى الإبن الأصغر ويقول يجب عليك أن تفعل كذا، وأخرى لا يذهب إليه مباشرة وإنما ماذا يفعل؟ يأمر ابنه الأكبر أن يأمر ابنه الأصغر أنه ماذا افعل كذا. هنا هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟ يعني الأصغر لو اطلع على أمر أبيه لابنه الأكبر وإن كان الابن الأكبر لم يبلغه يجب عليه الإتيان أو لا يجب عليه الإتيان؟ بعد الملتفتين لصورة المسألة افترضوا أن الأب أمر الابن الأكبر على أن يأمر الابن الأصغر ولكنه بطريق من الطرق الابن الأصغر علم بأن أباه قد أمر الابن الأكبر أن يأمره هو ولكن بعدها الابن الأكبر لم يأمره، فهنا اطلاعه على الأمر أمر له أو ليس أمرا له، هنا يوجد خلاف. بعض يقول أن الأمر بشيء أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، إذن يطلع عليه الابن الأصغر أمر عليه. وبعض يقول لا، أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء. لماذا يأمر؟ يقول لعل المولى يريد أن يربي ابنه على كيفية تعلم الأمر. افترض أن السلطان ملك ملوك شايفين هذول اللي إلى الآن يحكمون الممالك الإسلامية، هؤلاء يأتي بولي العهد وإن كان سفيها يأتي بولي العهد ويوكل إليه جملة من المهام أن يصدر الأمر، هذا ولي العهد يصدر أوامر لمن؟ إلى الأمة. حتى لو سألت أنت نفس الملك نفس ذلك الآمر لماذا أنت تأمر ابنك أن يأمر الشعب وأنت توجه إلى الشعب وأمرهم، يقول لا حتى يتعلم على كيفية الأوامر أن يأمر الناس كيف. إذن ليس له غرض في أن يؤمر الناس بكذا، ولكن غرضه أن يتعلم الابن الأكبر على ماذا؟ على أنه كيف يوجه الأوامر. إذن الأمر بالأمر بشيء ليس أمر بذلك الشيء. وهذا مصداق ثقي إلى لو ما إلى سيد الشهيد نعم يقول له مصداق ثقي، وهو أنه ورد في كثير من الروايات أن الشارع أمر ولي الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ 7 سنين أن يصلي. الشارع لم يوجه الخطاب لمن؟ إلى الطفل إذا بلغ 7 سنين، ولكن وجه الخطاب لمن؟ وجه الخطاب لوليه. أمر الولي أن يأمر الصبي البالغ 7 سنين أن يصلي، مع أنه كان بإمكانه أن يقول أو أن يأمر الصبي مباشرة. فهنا هل أمر الولي أن يأمر الصبي بالصلاة أمر للصبي بالصلاة أو أنه ليس أمرا للصبي بالصلاة؟ هنا من قال أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء يقول هذا أمر أيضا للصبي بالصلاة، ومن قال أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء يقول لا يوجد أمر بالنسبة إلى الصبي. سؤال، شنو الثمرة؟ هسه سواء كان هناك أمر للصبي أو لا يوجد أمر للصبي، هناك بحث إن شاء الله في الفقه، وهو أن أعمال الصبي صلاة صيام وغير ذلك هذه عبادات أم أمور تمرينية ليست عبادية. من قال أنه يوجد أمر للصبي يقول هذه عبادات ولكن مستحبة. من قال أنه لا يوجد أمر للصبي يقول ماذا؟ يقول هذه أفعال تمرينية، هذه صورة الصلاة مو صلاة. ولكن القائد القول الأول يقول ماذا؟ يقول هذه صلاة ولكنها مستحبة لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ومن هنا تجدون أنه خلاف أكو بين الفقهاء أن الأفعال التي يأتي بها صلاة الصبي، حج الصبي، ما أدري صوم الصبي، هل هي عبادية أو أنها تمرينية؟ منشأها ماذا؟ منشأها هذه الروايات التي قالت أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء أو لا. بني لأنه الصبي لا يمكن أن يتوجه إليه أمر لأنه غير مكلف. هذا مضافا إلى أن الصبي البالغ 7 سنوات كيف يمكن أن يفهم الخطاب ويفهم هذه؟ لابد قيمه يقوم على ذلك. قال ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك الأمر لزيد أو لا يستفاد الأمر المباشر لخالد؟ فعلى الأول، إن قلنا يستفاد فعلى الأول، لو أن خالدا اطلع على ذلك الأمر الموجه إلى زيد لكي يأمر خالد قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني لو لم يبلغه الوسيط يعني زيد لا يجب عليه ولو اطلع. قال وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء حتى لو اطلع ولكن من غير طريق زيدين. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء كان أمر الشارع هذا يعني للولي أن يأمر الصبي أمرا للصبي أيضا ولكن على نحو الاستحباب. لماذا سيدنا؟ أنت قلت أن صيغة فعل الأمر مادة فعل الأمر دل على الطلب الوجوبي أو لا؟ يقول نعم دل على الطلب الوجوبي، ولكن عندنا أدلة أن الصبي رفع القلم عن الصبي ماذا؟ حتى يحتلم. إذن نقول لقرينة خارجية الأمر هنا أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. قال ولو على نحو الاستحباب هذا أمرا، قال كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي بالصلاة. هذا تمام الكلام في بحث الأمر مادة وصيغة. فتلخص مما تقدم أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي للتبادر، وأن صيغة الأمر أيضا تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية أيضا للتبادر، والتبادر علامة الحقيقة مطلقا كما تقدم. أما النهي في بحث الأمر كل ما ذكرناه في بحث النهي يرد ماذا؟ في بحث كل ما ذكرناه في بحث الأمر يرد في بحث النهي أيضا، إلا مطلب واحد نصل إليه نبينه. قال: كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي. أيضا النهي له مادة وهي نونها ياء، نهي نهى، وعندنا صيغة من قبيل لا تشرب لا تأكل لا لا إلى غير ذلك. كذلك الحال في النهي، فمادة النهي نفس كلمة النهي نونها ياء، وصيغة النهي من قبيل ماذا؟ لا تكذب لا تشرب الخمر ونحو ذلك. والمادة تدل على معنى الاسم، والهيئة تدل على معنى الحرف. هناك المادة ماذا كانت تدل؟ على الطلب. هنا الهيئة تدل ماذا؟ المادة تدل ماذا؟ على الزجر. هناك كانت النسبة، هناك صيغة الأمر كانت تدل على النسبة الإرسالية، هنا الصيغة تدل على ماذا؟ على النسبة الإمساكية. من قبيل اللجام الذي يوجد في الحيوان، اللجام ماذا يفعل وظيفته؟ أن يمسك. ولكن أنت عندما تضع يدك في ظهر إنسان آخر وتدفعه إلى الإمام، هذا تمسكه أم ترسله؟ ترسله. إذن مادة الأمر تدل على الطلب والإرسال بنحو المعنى الاسمي، صيغة الأمر تدل على الطلب والإرسال بنحو المعنى الحرفي. ها؟ هنا عندما نأتي إلى النهي، مادة النهي تدل على الإمساك والزجر والردع بنحو المعنى الاسمي، صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، على النسبة الردعية، على النسبة الإمساكية. واضح طاب؟ إذا هناك يوجد عندنا طلب، هنا يوجد عندنا طلب، لو لا يوجد عندنا طلب، ها؟ لا يوجد عندنا طلب. هناك إرسال وهنا ماذا؟ عدم إرسال. هناك بعث وهنا عدم بعث. هناك طلب وهنا عدم طلب. واضح صار المطلب؟ هسه نقول هسه بعد اول البحث احنا شيخنا مخالف. ولكن نحن عندما نقول هناك يوجد طلب للفعل، هسه اما بنحو المعنى الحرفي او بنحو المعنى الاسمي، لازمه العقلي ما هو؟ اذا المولى اراد منك فعلا لازمه العقلي نهاك عن الترك. ها؟ واضح هذا؟ هنا عندما نقول ان النهي زجر لازمه ماذا؟ طلب الترك. فالطلب ليس هو مفاد النهي مادة او صيغة، وانما هو ماذا؟ لازمه العقلي. ونحن الان بحثنا في المدلول التطوري، نريد ان نعرف ان النهي تصورا ما هو معناه، هل معنى النهي طلب او ترك؟ معنى النهي فعل ام ترك؟ معنى النهي في الدلالة التصورية ترك لا فعل. اذا ما ذكر في كلمات الاصوليين من ان النهي طلب الترك هذا تفسير باللازم، لان النهي ليس هو طلب الترك، النهي هو ماذا؟ هو نفس الترك. نعم لازمه العقلي ماذا؟ ان المولى عندما نهاك زجرك، العقل ماذا يقول؟ يقول اذا طلب منك ان تترك. كما انه في الامر قلنا ما هو المراد من الامر؟ الطلب. لازمه ماذا؟ عدم الترك. هنا نقول ماذا؟ طلب الترك، ان المولى يطلب منك ان تترك، هناك يطلب منك ان لا تترك. ولكن يطلب ان تترك يطلب ألا تترك، هذه لوازم عقلية. ونحن بحثنا إيه؟ بحثنا أن المادة مادة الأمر صيغة الأمر، مادة النهي صيغة النهي، على ماذا تدور؟ إذا لا يمكن أن نفسر الناهي بأنه طلب الترك، لا يمكن أن نفسر الناهي بأنه طلب الكف، طلب كف النفس، لأن الطلب هو مفاد الأمر، فلا يمكن أن يكون أيضا مفاد ماذا؟ الناهي. نعم طلب الترك هو لازم عقلي لمفاد الناهي. واضح صار شكرا. قال والمادة تدل على الزجر، على الإمساك، على الردع، من قبيل قلنا هذا الفعل الذي يقوم به اللجام بالنسبة إلى الحيوان، فكأن الشارع يريد أن يضع لجاما للإنسان بالنسبة إلى المحرمات، ولكن تارة يوجد عندنا لجام تكويني وهو الذي نضعه في ماذا؟ في فم الحيوان، وأخرى يوجد عندنا ماذا؟ لجام تشريعي. هذا اللجام التشريعي يعبر عنه ماذا؟ بالناهي. بعد الإخوة ميزنا لهم فيما سبق بين التكويني والتشريعي. قال والمادة تدل على الزجر بمفهومه الإثمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبرت بالنسبة الزجرية والإمساكية، كما أنه في صيغة الأمر النسبة طلبية أو إرسالية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد الناهي هل هو طلب الترك أو طلب الكف. قبل قائل أن يقول ما الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الترك أمر عدمي. الترك ما هو؟ في قبال ماذا؟ الإيجاز. فطلب الترك، الطلب تعلق ماذا؟ بأمر عدمي. أما طلب الكف تعلق بأمر عدمي لو بأمر وجودي؟ لا، بأمر وجودي. يعني شنو الكف؟ يعني أن النفس تميل إلى فعل، ولكن الإنسان يكف نفسه عن الإتيان بذلك الفعل. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا أولئك الذين كانوا يؤمنون أن النهي هو طلب الكف كانوا يحضرون أمامهم إناء الخمر حتى يثبتوا أن النفس تميل إليها، ثم يحفون النفس حتى يتحقق ماذا؟ امتثال النفس. وإلا إذا الخمر مو موجود، مو متناول اليد، خب لا يتحقق ماذا؟ مصداق لكف النفس. كان أكو بعض العلماء في بعض المناطق كان يذهب إلى تلك المناطق، إلى قريب من تلك المناطق التي فيها المحرمات، ثم يكف نفسه ويرجع. لماذا؟ لأن النهي لا يتحقق إلا بكف النفس، والكف مسبوق بميل النفس، فإذا لم يكن هناك ميل للنفس فلا يتحقق ماذا؟ كفون. من هنا ذكر بعضهم أن النهي هو طلب الترك، وبعضهم قال أن النهي هو طلب الكف. ما الفرق بينهما؟ طلب التركيب طلب أمر عدمي، وطلب الكفي طلب أمر وجودي. قد هذول لابد عندنا يفرقون بينهم، لابد. قد هذول يبقى على القائلين بأن النهي طلب الكف يعني طلب أمر وجودي، وما الفرق بين الأمر والنهي؟ لا، هناك همتين. قلنا أن الأمر ماذا؟ طلب أمر وجودي. هنا أيضا ماذا؟ طلب أمر وجودي. لعد ما الفرق بين الأمر والنهي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، القول بأن النهي طلب الترك صحيح، ولا أن القول بأن النهي طلب التفي صحيح، لأن النهي ماذا؟ لأن النهي ليس طلب، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو زجر ورجع. فهذا الخلاف سالف بانتفاء الموضوع. قال وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. يقول وقد استدل أصحاب الوجه الثاني بدليل، واستدل أصحاب الوجه الأول بدليل، وقولنا لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.